بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله عجل الله تعالى فرجه الشريف. قلنا في درسنا العقائد في الحلقات الماضية أن الدرس على أساس كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، وهو دون كتابه على خمسة فصول ومهد له تمهيد. وفي تمهيده يتكلم أولا عن عدم جواز التقليد في أصول الدين، ثم بعد ذلك في الأمر الثاني يتكلم عن عقيدتنا في التقليد في فروع الدين، ووصلنا إلى الأمر الثالث الذي بيناه سابقا، وكنا نريد أن نفصل في البيان يعني مع تقديم النصوص المستشهد بها مرة أخرى. قلنا أن الشيخ المظفر هنا في هذا الأمر الثالث يعني عقيدتنا في الاجتهاد يقول في كل عصر يجب المسلمون ينظروا إلى أنفسهم. بأي غاية ينظروا إلى أنفسهم؟ حتى يجدوا هل فيهم من به الكفاية في الاجتهاد وجامع للشرائط، يعني هل فيهم من يقدر أن يستنبط الأحكام من مصادرها التي أشرنا إليها سابقا، ويكون عنده مع هذا التمكن العلمي يكون أيضا الشرائط التي اليوم إن شاء الله نتكلم عنها بالتفصيل. وبالإجمال قلنا سابقا الشرائط التي تؤهله للتقليد أم لا. قلنا لولا يوجد فيجب للكل ماذا؟ القيام للأمر. أي أمر؟ أمر يعني الاجتهاد بغرض استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها. ولكن بينا أن هذا الأمر يعني القيام بالاجتهاد، القيام من أجل يعني المحاولة للوصول إلى الأحكام الشريعة. لحظة، نعم أسف جدا. ممكن أن يكون بالطريقين، ممكن أن يكون بمحاولاتهم المستقلة، يعني أي فرد من المجتمع الإسلامي يحاول أن يصل إلى الاجتهاد. ولكن هذا الأمر مع الصعوبة التي موجودة في التحصيل إلى جميع العلوم التي يحتاج إليها المجتهد، لولا يكون متأثرا يكون متأثرا، يعني ليس أمر يمكن بأمر كل يعني الأشخاص للقيام به. أما الطريق الثاني لتحقق هذا الأمر يعني القيام بالاجتهاد يكون بتهيئة جمع من بينهم يقوم بهذا الأمر. ثم يقول في حالة عدم وجود من به الكفاية يجب تحصيل الاجتهاد، وفي حالة وجود من به الكفاية يعني يجوز للناس الرجوع إلى المتخصصين ولا يجب القيام بالاجتهاد. هذا هو رأيه الذي يطابق رأي الكثير في مقابل رأي من يقول بوجوب التفقه في الدين للجميع وعدم جواز التقليد. طيب، ثم بعد ذلك المظفر رحمه الله يبين أنه لا يجوز تقليد من مات من المجتهدين ويعرف الاجتهاد. الاجتهاد معناه يعني ان الكل واضح، يعني الملاحظة على الأدلة الشرعية أو النظر في الأدلة الشرعية داعي غاية لتحصيل معرفة الأحكام الفرعية. بعد أننا يعني نعرف الأحكام الفرعية، ويعني الأحكام لا تتبدل ولا تتغير بتغير الزمان والأحوال، لأن حلال محمد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إنما الكلام في استخراج هذه الأحكام واستنباطها من أدلتها على حسب يعني ما يحتاج إليها أهل أي زمان. ويبين أن الوصول إلى رتبة الاجتهاد تحتاج إلى كثير من المعارف، من المعارف يعني جميع المعارف التي الشخص يحتاج إليها حتى يقدر أن يستنبط من الكتاب، يعني كل ما يحتاج إليه في فهم كتاب الله، من الصرف العلوم الأدبية من الصرف والنحو والبلاغة واللغة والاشتقاق وما شابه ذلك، إلى مثلا علم الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وكل ما يتعلق بكتاب الله عز وجل. أيضا جميع العلوم المدونة التي يحتاج إليها أي واحد يريد يفهم الأحاديث، مثل ما يتعلق بأسناد الأحاديث مثل الرجال والمصطلح الحديث وما شابه ذلك، وأيضا ما يتعلق ويرتبط بمتون الأحاديث مثل ماذا؟ مثل علم فقه الحديث ودراية الحديث وما شابه ذلك، وأيضا وهكذا كيفية استعمال العقل أو الإجماع تحتاج إلى علوم. من أجل كثرة هذه العلوم ولزوم يعني الغور في أعماقها حتى يعني يصل الشخص إلى مرتبة الاجتهاد، فيجوز لمن له عذر إلى الوصول إلى هذه المراحل أن يكون مقلدا لغيره. ثم يتكلم في الأمر الرابع عن عقيدتنا في المجتهد الذي لم نتكلم عنه سابقا. في هذا الأمر يعني الأمر الرابع في تمهيده يقول: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام. أقول شيئا بين القوسين، الشيخ المظفر رحمه الله في كتابه أقاعد الإمامية لا يكون منهجه منهج واحد في جميع النقاط، تارة يقدم العقيدة ويستند العقيدة يعني بالأدلة ويحتج بالأدلة من أجل إثباته ما قدمه كالعقيدة، وتارة فقط يبين ويقدم مثلا جملة عقيدتنا كذا من دون أن يبين الأدلة على هذه العقيدة. نحن هنا نحاول أن يكون في كلامنا تفصيل أكثر بقياس ما بين الشيخ المظفر رحمه الله. يقول: عقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام، ولا يبين لماذا هو نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وإن شاء الله نحن نشرح هذه الجملة قليلا. ثم يقول: وهو الحاكم والرئيس المطلق، وله مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، ويبين لهذه الجملة الدليل، يعني يقدم الدليل على أنه لماذا في عصر الغيبة يكون للمجتهد شأن فصل الخصومة والحكم بين الناس. ثم يقول: والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله. كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. نريد أن نشرح ما قال في هذه الجملات. أولا يقول: وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط. رغم أن درسنا ليس درس الفقه، ولكن نبين الشرائط المشهورة عند القوم، يعني عند الجمهور، ونشير إلى مواضع الخلاف بسرعة. بعدما عرفنا أن المجتهد هو من كانت لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، هناك صفات لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يراد تقليده والرجوع إليه في الفتية. هناك ثوابت كلية حتى لا يكون التقليد رغبة نفسية، ويعني متعلق بالعواطف، متعلقة بالعواطف وهذه الأمور. من أجل ذلك الفقهاء الإمامية ذكروا في كتبهم الشرائط. أولها العقل. ماذا يعني العقل؟ يعني لا يكون مجنونا، هذا الشرط واضح لا يحتاج إلى الشرح. والثاني البلوغ، يعني لا يصح تقليد غير بالغ حتى لو كان مجتهدا، يعني ليس من المستحيل أن يكون شخص غير بالغ مجتهدا رغم أنه بعيد جدا جدا لا ينبغي تقليده. الثالث الرجولة، الرجولية، وهذا يقولون فلا يصح تقليد المرأة مهما شمخت بالعلم. هنا كمان يخالف هذا الشرط، ولكن وله أدلة، ولكن ما نقدم هنا الآن فما يوافق جمهور، يعني رأي الجمهور أو المشهور. الرابع الحياة، يقولون لا يصح تقليد الميت على خلاف بين الفقهاء. كيف؟ لو قلده ابتداء فغير جائز، يعني التقليد الابتدائي من الميت غير جائز رغم أنه له مخالف، ولكن المشهور يقول غير جائز. أما استمرارا، يعني كان يقلد مرجعا ثم مات، يعني استمرار، يعني تقليد الميت استمرارا، يعني الميت لم يكن ميتا سابقا وهو بدع بتقليده ثم مات، يقولون يعني هناك خلاف بين كيفية التقليد به، وهناك جواز بالإجمال، يعني إجمالا هو جائز، ولكن هناك من يقول بأنه يجوز البقاء على تقليده لو كان أعلم من الأحياء. هناك من يقول يجوز البقاء على تقليد الميت لو كان في المسائل التي له رأي فيها، يعني للميت. وهناك من يقول يجوز البقاء على تقليد الميت في المسائل التي عمل بها المكلف في زمان حياته، هذا المجتهد والمرجع الذي الآن هو ميت. إذن إجمالا الاستمرار على بقاء تقليد الميت جائز عند المشهور. الشرط الآخر هو العدالة. بينا في الحلقة الماضية معنى العدالة، وبينا يعني الملخص المفهوم منها، من هذا الشرط، هو أن لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات، فلا يجوز تقليد الفاسق. الشرط الآخر الإيمان. طبعا ومن الواضح لا يجوز تقليد غير معتقد بالإمامة. طيب، بمعناه الخاص الذي عند الإمامية. والشرط الآخر هو الحرية، يعني لا يصح تقليد الذين يعني العبيد. ويقدم أدلة على ذلك، ونحن الآن لسنا بالصدد لتقديم الأدلة بكل الاختصار. كون الشخص تحت العبودية يؤدي إلى أن كل ما يصدر عنه من الفتاوى لا تعبر عن الإرادة الحرة، وفي الفتوى لا بد من وجود هذه الإرادة. الشرط الآخر الضبط المتعارف. وما هو الضبط المتعارف؟ يعني الشخص يمتلك ذاكرة وحافظة تؤهله ألا ينسى أحكام الله تعالى. والشرط الآخر هو طهارة المولد، الذي هو محل كلام كثير في بيان يعني الدليل على هذا الأمر. المهم يقولون يجب في المجتهد طهارة المولد، أي ألا يكون ابن الزنا، وذلك لأن الوظائف الاجتماعية لا سيما الدينية منها منوطة يعني بمن يحبه الناس ويميلون إليه بطبائعهم، ولذا يعني لا ينبغي تقليد من يكون فيه سبب لتنفر الناس. إذن فالمجتهد هو الفقيه الجامع لهذه الشرائط، وبوجود هذه الشرائط يمكن ويجوز تقليد هذا المجتهد. ثم يقول المظفر رحمه الله إنه نائب للإمام، الآن تسمعون؟ الآن كيف الصوت؟ الآن الصوت واضح؟ درسنا الآن في العقائد للشيخ المظفر. عفوا الآن كيف الصوت؟ هل تسمعون؟ هل تسمعون بالاستمرار؟ نعم نعم شكرا. الآن نعم شكرا. الآن تنبهت للسؤال على تيج درسنا في العقائد، وبينا في مقدمة كتاب العقائد هناك تمهيد، وفي هذا التمهيد يتكلم عن الاجتهاد والمجتهد. وبهذه المناسبة نتكلم عن بعض ما يعني يكون حسب ظاهره متعلق بالفقه، ولا ندخل في التفصيلات الفقهية. نعم الكتابة. طيب طيب لحظة الشرائط التي ذكرتها للمجتهد لعجي، هل الأخ أو الأخت المقرر كتبها على التيس أو أنا أكتب مرة أخرى؟ ربما الشخص الذي كان يقرر ولعجي من كانه خرج. إذن أكرر ما قلت وأكتب أيضا كتبه الأخ إما. طيب يعني الشرائط كتبه. طيب ثم يقول بعد ذكر أنه عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط، يقول أنه نائب للإمام، وطبعا يقصد به الثاني عشر من أئمة آل البيت، وهو الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف يعني هو نائب للإمام؟ ثم يقول وهو الحاكم والرئيس المطلق. هنا في كلام الشيخ المظفر الحاكم والرئيس المطلق ومعناه يعني فيه شيء من الإجمال. وثم بعد ذلك يقول له مال الإمام في الفصل في القضايا والحكومة. نعم هذه الجملة فهو مأخوذ هذا الحكم عند المظفر فهو مأخوذ من الرواية من الروايات منها مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة عند الشيعة. إنما يسأل يقول عمر بن حنظلة سألت أبو عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في الدين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ صحتا وإن كان حقا ثابتا لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليعظوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما أو حكما أيضا في بعض النسخ. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده والرد علينا الرد على الله وهو على حد الشرك بالله. هكذا جاء في كتاب الكافي المجلد الأول الصفحة 67. طيب الكلام الذي يقول به المظفر هنا يعني الراد على المجتهد تراد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله فيكون في من في القاضي والحاكم ينصبه الإمام عليه السلام من أجل القضاء ورفع الحكومة أو بشكل عام في كلام الإمام يقول من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. إذن الكلام ليس كلام عام في كل مجتهد وفي جميع الأزمنة وفي جميع الأحكام أو ما شابه ذلك. والراد هنا طبعا ليس الراد بمعنى مثلا المخالفة ولا اختلاف في الأقوال حتى يقول واحد بهذه الطريقة يكون كل مجتهد راد على مجتهد آخر وبهذه الطريقة. هذا يعني أحد من إشكالات المخالفين وبالأخص هؤلاء الوهابية عندما يقولون يقول الشيخ المظفر كذا وهذا ينتهي إلى شرك جميع المجتهدين. أولا الراد هنا يعني معناه الجاحد لماذا؟ الجاحد لقبول يعني حكم من يعينه وينصبه الإمام وليس بمعنى الاختلاف في الفتية وما شابه ذلك. إذن الأمر أولا يختص بمقام رفع الخصومة بين الناس رفع الخصوم ومن ينسبه الإمام في زمانه هذا القدر المتيقن منه ولو أن عند بعضهم التعميم لهذه الرواية إلى غير ذلك من الأزمنة ولكن على أي حال ليس الراد هنا بمعنى المخالف لأي شخص آخر بل بمعنى من لا يريد أن يقبل رأي الإمام عليه السلام بعدما عرف أنه رأي الإمام يعني الجاحد لرأي الإمام المعصوم هذا في حد الشرك بالله سبحانه وتعالى وليس القول بخلاف ما يقول به مجتهد. إذن الإشكال مدفوع من الأصل. نكرر المنكر والجاحد لمن يعلم بلجاج أنه نائب الإمام ووكيل الإمام في القضاء والحكم وربما يختص بأصل حضور الإمام ولو يعمم بعضهم. إذن هذا هو محل الكلام وليس الاختلاف في الفتوى. إذن هذا سوء الفهم من كلام المظفر أو ربما يكون يعني مثلا سوء تعبير أو ما شابه ذلك يسبب القعون والإشكالات وكلها في غير محلها. أما كونه نائب للإمام وهذه الأمور فلا يوجد في كلام المظفر له دليل، نكتفي ببيان كلامه فقط. ثم يقول فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء وذلك من مختصاته. لا يجوز لأحد أن يتولاها دونه إلا بإذنه، كما لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. وبينا أن يعني يقول ماذا؟ يقول المجتهد الجامع للشرائط أولا الناس والعوام يراجعون إليه في مقام أخذ الأحكام الشرعية، ثم له الولاية العامة بحيث يعني يقدر أن ينفذ الأحكام الشرعية، وأيضا له ولاية في مقام الحكومة والقضاء ورفع الخصومة بين الناس، وأيضا الأموال. تسمعون الآن؟ هل تسمعون؟ نعم، شكرا، آسفة جدا. قلنا أن إذن المجتهد أولا الشأن الأول له أن يرجع إليه الناس في مقام يعني من أجل أخذ الأحكام الشرعية، هذا المجتهد الجامع للشرائط. ثم على حسب كلام المظفر تكون له ولاية عامة في أمر فصل الخصومات وتنفيذ الأحكام والأموال، ويقصد بالأموال الخمسة والزكاة. طيب، قدم الدليل على ماذا؟ يعني الدليل الموجود في مسألة في مقبولة عمر بن حنظلة، فيشير إلى مقام القضاء ورفع الخصومة. إذن ما عدا هذا الشأن لا يوجد في كلام المظفر دليل على هذه الأمور. وهذه الولاية العامة ليس متفق عليه بين الفقهاء. نبين هذه النقطة ثم نقدم خلاصة لما قلناه. بالنسبة للرجل المجتهد الجامع للشرائط للمقلد العامي الذي ليس مفتاتا وليس مجتهدا لا كلام فيه، هذا من باب سيرة العقلاء في المراجعة للمتخصص ومؤيد بالآيات والروايات، مثل ما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، إذن المقام الأول الشأن الأول يعني الرجول المجتهد للعامي للمكلف العامي الذي ليس له التمكن من الاستنباط لا كلام فيه، إنما الكلام في ولاية العامة بهذا الشمول الذي تكلم عنه المظفر، هذا الأمر فيه خلاف. إذن الرجول من أجل أخذ الفتوى في الأحكام الشرعية والأحكام النظرية لا كلام فيه، إنما الكلام في هذه الولاية العامة التي تكلم عنه المظفر. وقع الخلاف على هذه الولاية، يعني ولاية الفقيه العامة، على رأيين، يعني رأيين رئيسيين. أريد أن يعني أقول بشكل بسيط حتى لا يكون يعني هنا ليس هنا درس، هنا درس الفقه مثلا استدلالي وما شابه ذلك. وقع الخلاف على ولاية الفقيه العامة على رأيين. الرأي الأول لمشهور الفقهاء القائلين بعدم الولاية العامة، يقولون ماذا؟ يقولون إنما للفقيه ولاية خاصة على بعض الأمور التي تؤتى حسبة أو قربة إليه تعالى. مثل ماذا؟ يعني الأمور التي ليس له متولي والمتصدي كالأوقاف العامة أو الآن تسمعون؟ نعم شكرا. نعم أصف مرة أخرى. بعدما قلنا أنه لا خلاف في جواز الرجوع للمجتهد بل وجوبه لمن ليس متمكنا للاجتهاد وليس محتاطا، وقع الكلام بين الفقهاء في الولاية العامة للفقيه. الشيخ المظفر هو من الطائفة التي تقول بولاية العامة للفقيه. اختلف العلماء، وقع الخلاف على ولاية الفقيه العامة على رأيين. الأول لمشهور الفقهاء، الأخ إمام موجود؟ لا أرى أنه يضع النصوص على التيس. نعم نعم نعم إذن أنا لا أرى. نعم قلت القول الأفضل لمشهور الفقهاء القائلين بعدم الولاية العامة، هؤلاء يقولون إنما الفقيه له ولاية خاصة على بعض الأمور، يقولون لها أمور حسبة والحسبية تعطى حسبة أو قربة إليه تعالى كالأوقاف العامة والخاصة التي ليس لها متولى أو راع، مثلا متولي للمسجد أو للأموال الموقوفة أو للديون أو لحفظ الأيتام الذين لا راعي لهم أو ما شابه ذلك. وهذه الولاية الخاصة في الأمور الحسبة مما يتفق عليه، إنما الخلاف في أكثر من هذا. الرأي الثاني لبعض الفقهاء القائلين بأموم الولاية العامة للفقيه في أصل الغيبة، وتفصيل هذه الأمور طبعا في الكتب المفصلة للفقه. فقد كنا نريد أن نشير إلى أن هذه الولاية العامة التي يتكلم عنها المظفر هنا فهو من رأيه الخاص به وببعض الفقهاء الآخرين، وفي مقابل هذا الرأي هو رأي من يقول بولاية خاصة للفقيه وليس الولاية العامة. الملخص من الكلام أو قولنا في المجتهد بعدما بينا من صفاته فهو أنه القدر المتيقن من عقيدة الشيعة أنه للمجتهد الجامع للشرائط، أولا هناك شأن الفتوى والحكم على المكلف العامي، كيف يعني يقلده في الأحكام النظرية، ما هي الأحكام النظرية بيناها سابقا، يعني ما ليست بضرورية، من باب الرجوع إلى المتخصص. وعلى هذه النقطة وعلى هذا الأمر سيرة العقلاء ومؤيد بماذا؟ بالآيات والروايات. والأمر الثاني، لاحظوا ودققوا، نتكلم عن الغدر المتيقن عند الشيعة حتى لا نتوجه عن المسائل الخلافية. الولاية الخاصة يعني في الأمور الحشوية للفقيه، ولاية خاصة على بعض الأمور التي تكلمنا عنها. إذن في المجتهد هناك ثلاثة أمور: الأمر الأول الشرائط تكلمنا عنها، الأمر الثاني صلاحيته لأن نأخذ منه الحكم الشرعي يعني للعامي المكلف العامي، الأمر الثالث ولايته الخاصة في الأمور الحشرية. هذا هو القدر المتيقن المتفق عليه. وهناك من يقول بأنه له ولاية عامة. إن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن، يعني نبدأ بالفصل الأول في كتاب المظفر وهو التوحيد. شكرا جزيلا على حلمكم. أسمع لو عندكم أي إشكال أو سؤال في المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا.